قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الجنس الثاني، وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منها والتروك المشترطة فيها. يعني يريد المؤلف الآن أن ينتقل إلى موضوع جديد ما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالحج وبالعمرة وبالأمور التي يلزم الإنسان أن يتركها، ولكنه سيبدأ أولا في مقدمة ثم بعد ذلك يدخل في الأفعال وفي التروك. ويقصد بالتروك هي التي تعرف فقها بمحظورات الإحرام. وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج وعمرة. والحج إذن العبادة ما هو معلوم التي يريد أن يتكلم عنها صنفان: الحج الذي هو ركن، والعمرة التي رأينا الاختلاف فيه، وفيه تشابه في بعض الأعمال، لأن العمرة إنما تقوم على أركان ثلاثة يسبقها قبل ذلك أيضا النية. فالعمرة كما تعلمون الدخول في النسك عند الميقات عندما يحرم الإنسان، ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. هذه أمور العمرة وهي ميسورة وسهلة، وهذه أيضا موجودة في الحج، لأن الإنسان يحرم للحج وهو أيضا يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. قال: والحج ثلاثة أصناف: إفراد وتمتع وقران. الحج ثلاثة أصناف، وسيأتي إليها المؤلف إن شاء الله بعد دروس ليست ببعيدة، سيتحدث عنها بشيء من التفصيل، وسنزيد نحن ذلك أيضا بيانا وتفصيلا أكثر. فالإفراد هو أن يحرم المسلم بالحج مفردا، أن يقول لبيك حجا أو يقول اللهم لبيك حجا، هذا هو الإفراد. وتمتع، التمتع هو أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أي إذا وصل الميقات واغتسل وتنظف وتطيب في بدنه لا في ملابسه، كما هو المعروف من السنة، إن لم يكن قد تنظف ولبس قبل أن يصل إلى الميقات ودخل في النسك، فإنه عند دخوله في النسك يقول بالنسبة للتمتع لبيك عمرة، ثم إذا ما وصل إلى مكة فإنه يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم إن كان إحرامه ثم إن كان قريبا من الحج فالأولى أن يقصر حتى لا يزول شعره، لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك في الحج، فإذا ما قصر حل من إحرامه. فإذا ما جاء اليوم الثامن وهو السنة، حينئذ يحرم من مكانه الذي كان فيه، من بيته، من داخل مكة، من أي مكان فيها، ولا يخرج خارج مكة، لأن الإحرام للحج إنما يكون من مكة. والمطلوب في الحج والعمرة معا أن يجتمع في كل واحد منهما الحل والحرام. ولذلك ترون أنه لا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو بمكة أن يحرم من مكة، وإنما يخرج خارجها، إما أن يخرج إلى التنعيم والجعرانة أو غير ذلك من الأماكن، ثم بعد ذلك يأتي ليجمع بين الحل والحرام. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يحرم بالحج من مكة؟ نقول الجواب: لأنه بعد ذلك سيمر بمكان ليس من الحرم ألا وهو عرفات، فعرفات ليست من الحرم وإنما هي خارجه، ولذلك سيجمع بين الحل والحرم. وتمتع، نحن نحاول كل ما يأتي شيء نذكر بعض الفوائد حتى يستفيد منها الإخوة الذين يتهيئون للحج إن شاء الله. ونعم، وتمتع وقران. إذن وقران، أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول لبيك حجا وعمرة، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، هذا هو يعني يجمعهما معا. وهذا إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم وينتظر، له أن يسعى كالمفرد تماما، فلو سعى المفرد أو القارن لكفاه عن سعي الحج ولا يحتاج إلى أن يعيده. فمثلا يوم النحر وسينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، في هذه الحالة إن كان القارن أو المفرد قد سعى عندما قدم إلى مكة ففي هذه الحالة يكفي. أما المتمتع فعلى الرأي الصحيح لا بد له من سعي آخر، لأن الأول لعمرته والثاني إنما هو لحج. قال: وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة. وكلها تشتمل على أفعال محدودة، والفرق بينها يسير. في أمكنة محدودة وأوقات يعني مثلا محدودة. المتمتع والقارن يلزم كل واحد منهما دم، أما المفرد فلا دم عليه. قال: ومنها فرض ومنها غير فرض. أيضا كما تعلمون الحج منه ما هو أركان، كنية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي على خلاف فيه، ومنها ما هو واجب كالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وكذلك المبيت بالمزدلفة وفي منى، مع أن هناك من يرى أن المبيت بالمزدلفة، وهناك قول يقول لأن المبيت بالمزدلفة ركن وقيل واجب وقيل سنة، وهذا نتركه بيانا لمحل إن شاء الله. قال: وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال. كذلك هناك أمور يجب على المسلم أن يتركها، فليس له أن يلبس مخيطا ولا أن يغطي رأسه ولا أن يقلم أظفاره بعد أن يدخل في النسك ولا أن يأخذ من شعره، ولا كذلك ليس له أن يتطيب ولا أن يصيد ولا أن يعقد النكاح ولا أن يتزوج، هذه تعرف بمحظورات الإحرام، وكلها إن شاء الله سنأخذها واحدا واحدا. قال: ولكل من هذه أحكام محدودة، إما عند الإخلال بها وإما عند الطوارئ المانعة منها. عند الإخلال بها، لو قدر أن إنسانا أحرم ثم بعد ذلك لبس مخيطا متعمدا، أو مثلا حلق شعره لوجود أذى، فإنه يلزمه شاة يذبح كبشا، إذن هذا خلل حصل منه، وأحيانا يطرأ ظرف يضطره إلى ذلك كأن يحبسه حابسا ونحوه، فإن كان قائم قد قال: فإن حبسني حابس فمحل حيث حبست يتحلل ولا شيء عليه، كان يصيبه مرض أو يمنع من الوصول إلى مكة أو تتعطل السيارة التي معه ولا يستطيع أن يصل مثلا، في هذه الحالة لا يستطيع الوصول يتحلل، فإن كان قد وضع القيد فلا شيء عليه، وإن لم يكن وضعه فيلزمه دم يذبحه في مكانه إن وجد من يأكله وإلا ينقله إلى مكان آخر. قال: فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال وإلى القول في التروك، وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام. قال رحمه الله: فلنبدأ بالأفعال، وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك. أعني أصنع هذه الأربعة أنواع: الإفراد، التمتع، القران، العمرة. أعني أصناف الحج الثلاث والعمرة، ومنها ما يختص بواحد واحد منها. وهناك أمور يختص بها أحدهم دون الآخر، كما ذكرنا الهدي إنما يختص بماذا؟ بالمتمتع والقارن، أما المفرد فلا. السعي كذلك مرة أخرى يختص به المتمتع. قال: فلنبدأ من القول فيها بالمشترك، ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها، فنقول إن يعني يريد المؤلف أن يبدأ أولا بالأمور المشتركة، فالإحرام مثلا مشتركا بين هذه الأنساك الأربعة، وهذا هو الأحسن، أن يبدأ بالأمور التي تجمع هذه الأربعة، ثم بعد ذلك يأخذ ما يخص كل واحد منها. قال: فنقول إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام. إذن أول ما يبدأ الإنسان به إنما هو أن يحرم، وليس الإحرام أيها الإخوة كما يفهمه بعض الناس من المسلمين بأن يتجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء كما أمر الرسول، وليلبس إزارا ورداء أبيضين. نعم هذه بداية، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، من هنا انتهى الأمر، وإلا الاغتسال أو اللبس هذا لك أن تفعله في بيتك،